بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي ملأ الحياة بالعبر لتكون ذكرى لمن اعتبر. أحمده سبحانه مع بالغ الشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المرجع والمستقر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الغرر. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم معشر الحضور الكرام في مستهل سلسلة جديدة لتتجدد اللقاءات الإيمانية والمحطات الوعظية، وسوف تكون هذه السلسلة بإذن الله تعالى بعنوان سير وعبر. سير وعبر، وهي عبارة عن لقاءات متنوعة وأطروحات مختلفة تتعلق بالسير، تارة مواقف إيمانية من حياة الرعيل الأول، وتارة أخرى خطوف من السيرة النبوية، وتارة ثالثة تكون تراجم لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وسوف تكون بإذن الله تعالى هذه السلسلة سلسلة متميزة، فيها موضوعات جاذبة وأطروحات أخاذة، فيها تجديد الإيمانيات وإحياء الروحانيات. ليس الطرح الذي سوف نطرحه هو مجرد السرد التاريخي أو الإلقاء القصصي، وإنما سيكون بإذن الله تعالى من الطرح العلمي الهادف الذي سنستنبط منه الفوائد. نذكر المواقف ونذكر الفوائد، ولذلك كان عنوان هذه السلسلة سير وعبر. نذكر مواقف ونذكر الفوائد من هذه المواقف. وهذا اللقاء هو أول لقاء من هذه السلسلة، وعنوان هذا اللقاء الأمير الأسير. فتعالوا بنا نتعرف من هو هذا الأمير، وكيف أسر هذا الأمير، ولماذا أسر، وكيف كانت حالته في الأسر وبعد الأسر. هذه الحادثة يرويها لنا الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحه وغيرهما من حديث أبي هريرة، وهي بمجموع الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سريا بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب في بداية السنة السادسة في شهر الله المحرم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سريا، وهذه السرايا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها في مهمات عسكرية، إما مهمات استطلاعية وإما مهمات هجومية مصغرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه، أحد الصحابة، إلى منطقة قبل نجد تسمى بني القرطاء، وهي في مهمة هجومية. بعدما أنهت هذه السرية المهمة الهجومية وهم قافلون يعني راجعون إلى المدينة، في الطريق رأوا رجل من المشركين قد أهل بالعمرة. طبعا المشركين والكفار كانوا يأتون للحج ويؤدون الحج ويعتمرون، لكن على طريقتهم، تلبيتهم تلبية شركية وحجهم حج شركي، وكانوا يطوفون حول الأصنام الموجودة حول الكعبة ويعظمون هذه الأصنام. وجه الشاهد أنهم لقوا هذا الرجل المشرك فأسروه، أخذوه أسير وذهبوا به إلى المدينة. وصلوا إلى المدينة في غير وقت صلاة، في غير وقت صلاة، فأخذوا هذا الرجل ودخلوا به إلى المسجد، فأخذوا ونظروا إلى أحد أعمدة المسجد السواري وربطوه في سارية من السواري. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وما كان وقت صلاة، فلما جاء وقت الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الصلاة رأى هذا الرجل المربوط، فقال للصحابة الذين أسروه، قال: أتعرفون من هذا؟ يعني من هذا اللي أسرتوه؟ فقالوا لا نعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثمامة ابن أثال، ثمامة ابن أثال الحنفي أمير اليمامة، أمير اليمامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا إسارة، يعني أحسنوا إليه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل أمير وله مكانة، وربما إذا دخل الإسلام قد يؤثر على الناس إذا رجع إلى بلده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسنون معه في التعامل. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، قال لأهله جهزوا طعام وأرسلوه إلى ثمامة، يرسل له الطعام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلقحته يعني ناقته أن يحلب لثمامة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتودد ويحسن التعامل مع هذا الرجل المشرك وهو مربوط في المسجد، في سارية المسجد. طبعا ليس يوم ولا يومين ولا ثلاث، أيام طويلة، وهذا الرجل المشرك مربوط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتأمل هذه المشاهد، وينظر الناس يصلون، وهناك محاضرات وإلقاءات يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن التعامل النبي صلى الله عليه وسلم وتودد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل. في اليوم الثاني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل وهو مربوط بالسارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني يا رسول الله لو قتلتني أنت ستقتل إنسان في ناس يتأرون ليه، لأن رئيس قبيلة، وكان طبعا رؤساء القبائل يتأرون، يعني إذا قتل رئيس القبيلة القبيلة ستتأر له. قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم لشاكر، يعني إذا فكيت أسري وتركتني فأنا شاكر لك لهذا الفعل. قال وإن ترد مالا يا محمد فسل ما شئت، يعني يا رسول الله لو تريد من الأموال، طبعا أمير أمير عنده من الأموال ما عنده، فقال إن ترد من المال فسل ما شئت، يعني أعطيك من المال ما تشاء. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبه. انظروا يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني ما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، بس يريد يتعامل معه بالفعل. أحيانا الفعل يكون أقوى في التأثير من القول. تركه في اليوم الأول نفس الطريقة، وهو ينظر الصحابة يدخلون المسجد، يخرجون يصلون، يحضرون ما يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني جاء النبي صلى الله عليه وسلم نفس الطريقة، قال ها ماذا عندك يا ثمامة، كرر نفس الكلام. اليوم الثالث دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ها ما عندك يا ثمامة، ردد نفس الكلام، ردد نفس الكلام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ قال أطلقوه، أطلقوه ثمامة، خلاص فكوا أسره اتركوه. فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو مستغرب، يعني كان عنده تصور سابق عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما عاش هذه الفترة في المسجد وهو مربوط ورأى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، خرج هذا الرجل لكن ما ذهب إلى أهله، ذهب إلى منطقة نخل قريبة من المسجد النبوي، ذهب واغتسل، اغتسل هذا الرجل الغسل، غسل المسلمين، ثم أقبل، ثم أقبل. في هذه المرة إخواني أسره النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسر ثاني. في المرة الأولى أسر هذا الرجل رهبا، وفي المرة الثانية أسر رغبا، أسر النبي صلى الله عليه وسلم قلبه. هذا الرجل لما رأى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق المحمدية هزت قلب هذا الرجل، فأقبل منشرحا، تهللت أساريره بأسارير أهل الإيمان، مقبلا طواعية على النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلنها أمام النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة عظيمة، صدرها بكلمة توحيد، ثم ثناها بكلمة حق، ثم أعقبها بحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم استئذان، قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا محمد، والله يا محمد ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان دين في الدنيا أبغض إلي من دينك، ولقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، ولم يكن بلد أبغض إلي من بلدك، ولقد صار بلدك من أحب البلاد إلي. انظر هذا التغير الجذري، القناعات التي غيرت، صار جند من جنود الإسلام في ليلة وعشيتها يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خيلك قد أخذتني وأنا أريد العمرة، فأذن لي يا رسول الله. يقول: أنا كنت قادم العمرة وهم أسروني، اتركني أعتمر. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، بشره بخيري الدنيا والآخرة لأنه دخل الإسلام، لأن معاني حياته تغيرت. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم العمرة كيف تكون على التوحيد وكيف تكون على العقيدة الصحيحة. ولما أسلم ثمامة بن أثال وهو أمير ومشهور والناس يعرفونه، انتشر الخبر، ذاع الخبر، وأخذ الناس يرددون: أسلم ثمامة، أسلم ثمامة. وصل الخبر لأهل مكة، وصل الخبر لأهل مكة، فذهب إلى أداء العمرة، ذهب إلى مكة. أول ما وصل إلى مكة رآه أحد كفار قريش، قال: ها يا ثمامة صبوت، يعني أصبح صابئ، تركت دين آبائك وأجدادك. طبعا هم اللي يدخل الإسلام يقولون له صابئ، الصبأ يعني صابئة، هم عبدة النار، كانوا يقولون عن الرسول صابئ صلى الله عليه وسلم حتى ينفر الناس من دينه وحتى ينفر الناس من طريقته. فقال ثمامة: لا والله، لقد أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل وأخذ يرفع صوته بالتلبية. طبعا الصحابة لما كانوا يأتون إلى يعني الحرم لأداء العمرة مكة، ما حد كان يرفع صوته بالتلبية. لماذا؟ لأنها لا زالت في حوزة من؟ المشركين، وما يريدون واحد يرفع صوته أصلا. فلما رأوه يرفع صوته بهذه الطريقة العلنية الجريئة استغربوا، قالوا: من هذا الذي يرفع صوته في ديارنا وفي بلادنا ويردد الكلمات التي يعلمها محمد لأصحابه؟ فلما رأوه هموا به وأرادوا أن يضربونه، كيف يردد هذه الكلمات؟ هذه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مشركون ما يرضون بهذه الكلمات. فلما أرادوا أن يضربوه واحد منهم عرفه، قال: اتركوه، ما تعرفون من هذا؟ قالوا: من؟ قالوا: ثمامة ابن أثال، هذا أمير اليمامة. طبعا لماذا يتركون ثمامة بن أثال؟ كان أمير اليمامة، واليمامة هي المورد الاقتصادي لمكة، يعني هي اللي تمدهم بالحنطة، الغذاء الرئيسي يأتي من ماذا؟ من اليمامة. فقال: اتركوه، لو ضربتموه منع عنكم الحنطة. فقال ثمامة لما تركوه، قال: والله لا يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، سخر طاقاته لأجل نصرة هذا الدين، وجعل قوته لأجل نصر هذا الدين. أدى العمرة، رجع ثمامة إلى بلده، رجع إنسان آخر، أخذ يدعو الناس إلى الإسلام، فأسلم على يديه آلاف الناس. ولما ظهرت فتنة مسيلمة قال: اتركوا هذا الطريق المظلم الذي لا نور فيه، ومنع الحنطة. فعلا منع الحنطة عن أهل مكة، قريش أصابتهم نكسة اقتصادية، ما عندهم طعام. على عادتهم وطريقتهم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يترجونه، قالوا: يا محمد أخبر ثمامة يرسل لنا. حاولوا يستطفون النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ورفق بحالهم حتى يتغيروا، يمكن يتغيروا. أرسل إلى ثمامة رسالة أن أرسل لهم الحنطة، فأخذ يرسل لهم الحنطة، ولا زال ثمامة في اليمامة ينشر الإسلام والناس يتأثرون فيه. فلما ظهرت فتنة مسيلمة وعمت هذه الفتنة، قال للمسلمين الذين معه: لو بقينا مع هؤلاء نخشى أن ينزل علينا عذاب. وكانت هناك طبعا سرية العلاء الحضرمي أرسل لقتال المرتدين في البحرين. فلما سمع ثمامة بن أثال أنهم خرجوا، قال للمسلمين اللي معه: تعال نخرج. خرج معه 3000، والتحقوا بسرية العلاء الحضرمي لمقاتلة المرتدين في البحرين واستشهد هناك في البحرين. هذه الحادثة العجيبة إخواني وهذا الموقف المؤثر يحمل في طياته الفوائد الكثيرة والعبر البليغة التي من أعظمها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن رحيما فقط بالموحدين بل بالناس أجمعين. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متجبرا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متسلطا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متعطشا للدماء كما يقول الكفار اليوم. انظر، هذا أسير بين يديه، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم بأمر واحد أن يقتل أمامه، لكن انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. من الدروس التي نستفيدها أن الإحسان وحسن التعامل سبب لتأليف الناس وتحبيبهم في هذا الدين، وهذا الدرس يا أخواني ينبغي أن نتعلمه، ينبغي أن نعرف أن العنف يهدم ولا يبني، وأن الشدة تفسد ولا تصلح. انظر حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف غير البغض المتأصل في قلب ثمامة وقلبه إلى حب جياش وفياض لهذا الدين العظيم، وفتت البغض الذي كان في قلبه وأصبحت قناعاته لهذا الدين العظيم. نتعلم من هذه الحادثة من الذي يحمل هم الإسلام. انظر هذا الرجل لما أسلم استشعر المسؤولية لله عز وجل، فسخر أمواله وطاقاته لأجل هذا الدين ولأجل رفعة راية التوحيد ولأجل دين الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا الإنسان المسلم ينصر هذا الدين بأي طريقة، ينصر هذا الدين. انظر تماما منع عنهم الحنطة حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم الحنطة. ثم نقول إخوان الأحبة من العبر، نقول الكفار لماذا يبغضون الدين؟ هذا موقف ثمامة كان يبغض الدين، لماذا يبغض الدين؟ ليسوا سواء، نكون واقعيين، بعض الكفار معاندين جاحدين يكرهون الإسلام من عقيدة، وبعضهم لا، بعضهم قد شوه لديهم صورة الإسلام، شوه لديهم صورة الإسلام ونقلت لهم صورة محرفة عن الإسلام. ولذلك ينبغي أن نغير المفاهيم وأن ننقل صورة صحيحة للإسلام بأفعالنا، نجسد الإسلام على أرض الواقع. ما يأتي الكفار ينظرون إلى بلاد المسلمين وحال المسلمين فيرون المسلمين أبعد الناس عن الإسلام، لا، نتمسك بمعاني الدين ونترجم الإسلام التطبيق العملي في حياتنا. هذه الحادثة تعلمنا من الأحكام الفقهية أنه يجوز دخول المشرك إلى المسجد للحاجة. اليوم لو أراد بعض الناس دخول المشركين للبناء أو للإصلاح أو غير ذلك فإنه يجوز، ولقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب دخول المشرك إلى المسجد، باب دخول المشرك إلى المسجد. نأخذ من الفوائد أن الإنسان إذا دخل الإسلام جديدا فإنه يغتسل لهذا الدخول، ولقد أوجبه بعض أهل العلم ولكن جمهور العلماء على استحبابه وهو الصحيح، لأن كثير من الصحابة لما دخلوا في فتح مكة لم يؤثر عنهم الاغتسال. وأيضا نأخذ من هذه القصة أن الكافر إذا شرع ونوى العمرة وأراد العمرة ثم دخل الإسلام شرع له أن يكمل هذه العبادة، أن يكمل هذه العبادة لله. وأخيرا من الفوائد بشارة الله عز وجل للتائبين الذين يرجعون إلى الله. انظر النبي صلى الله عليه وسلم بشر ثمامة، يقول حافظ ابن حجر في الفتح بشره إما بخيري الدنيا والآخرة وإما بالجنة وإما بمغفرة الذنوب، فإنها بشارة. فنقول لمن أثقلته الذنوب وابتعد عن علام الغيوب إن باب التوبة مفتوح، وأبشر إن أقبلت على الله تائبا فإن الله يقبلك، وأبشر بخيري الدنيا والآخرة، بل أبشر بالجنة، بل أبشر بتكفير السيئات فإن ذلكم هو موعود الله عز وجل بأن يغير الله السيئات إلى حسنات. هذه الحادثة إخواني حادثة عظيمة، حادثة مؤثرة، فيها من الفوائد المسلكية والعقدية والفقهية التي ينبغي أن نستفيد في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.